إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأشكر أخي سالما حفظه الله تعالى على هذه التقدمة الطيبة التي مضمونها حسن الظن بإخوانه الزائرين لأهل هذه المحافظة الطيبة، كما أشكر أخانا أبا عبد الرحمن هاني باقص حفظه الله تعالى على تذكيرنا بخطورة الدين، وأن الدين مما سيسأل عنه يوم القيامة، فهذا المال لا تزل أو لا تزول قدم عبد حتى يسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم أقول أيها الإخوة، جاء في صحيح مسلم أنه قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. انظروا إلى السؤال، وانظروا إلى اختيار المثال، وانظروا إلى الجواب. فالسائل والذي ضرب مثلا إنما اختار مما علم النبي عليه الصلاة والسلام الأمور الكثيرة مما تنفع الناس، ما ذكر شيئا إلا آداب قضاء الحاجة. ومع هذا سلمان الفارسي لم يستنكف ولم يستكبر، وإنما افتخر بما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر بعض آداب قضاء الحاجة، لأن ديننا دين متكامل، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا نص عليها نصا خاصا أو عاما، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل صغيرة وكبيرة تحتاجها أيها العبد المسلم، فتجده في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. حتى أن الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن كل معضلة يواجهها الناس حلولها موجودة في الكتاب والسنة. واستطرد رحمه الله تعالى أمورا كثيرة فيما يتعلق بالنكاح، وفيما يتعلق بالطلاق، وفيما يتعلق بالبيع، وفيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية، بل المشاكل الدولية قال لها حل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الليلة مع إخواني حفظهم الله تعالى نتذاكر في مسألة من مسائل عدة موجودة في ديننا، لكن هذه المسألة يترتب عليها أمر أن الإنسان إذا كان جاهلا بها وربما وقع فيها قد يعيش في حرام مع زوجته، والشيء الذي كان يتلذذ به صار يتصدع رأسه كلما ذكر هذا الأمر، وهي مسألة الرضاع بفتح الراء ولك أن تكسره، الرضاع والرضاع. اعلموا بارك الله فيكم أن العرب كانت من عاداتها الكثيرة أن المرأة إذا ظهرت من نفاسها استأجرت مرضعة، وتستأجرها لأحد أمرين: إما أنها إذا ظهرت تريد أن تتفرغ لزوجها، وإما أن تخاف على نفسها من أن تحمل وترضع فتضر بالجنين، فلهذا كانوا يرضعون. هناك من النساء من ترضع بأجرة بأجرة، وكان هذا معروفا عند العرب. جاء الإسلام وأقر هذا الأمر بضوابط سيأتي ذكرها. فمما قاله الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. إذن كان الولد قبل يوم أو يومين أجنبيا عنها، ليس ابننا ولا يمت لنا بصلة. بعد الرضاع هذا صار ابنا لنا، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. كما قال بعض أهل العلم إن شريعة الإسلام لها عناية عظيمة بالحكمة من الأوامر أو النواهي، سواء علم بها الإنسان المسلم أو لم يعلم بها. فالله عز وجل حرم علينا الزنا من أجل حفظ النسب، حرم علينا السرقة من أجل حفظ الأموال، حرم علينا القتل بغير حق من أجل حفظ الأنفس، وهكذا حرم علينا أمورا وأمرنا بأمور لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نأتي للرضاع، لماذا أقرت الرضاع وصارت هذه المرأة التي أرضعته أما له؟ قال العلماء إن شريعة الإسلام من ألفها إلى يائها تعتني بهذا الأمر، ولأن هذا المولود الغريب نسبا عنه لما رضع من هذه المرأة أنبت هذا اللبن لحمه وأنشز عظمه، فصار هذا اللبن جزءا لا يتجزأ من هذا الولد، فلذلك كرمت المرضعة أن تكون أما لهذا الولد. هذه الحكمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. والرضاع تنتشر حرمته بين الرضيع وبين المرضعة وأقاربها. فمثلا لو أن هناك ولدا رضيعا اسمه سالم رضع من امرأة، يعني امرأة جاري اسمها نعمة، فسالم صار ابنا لنعمة من الرضاع، فماذا تقرب نعمة لسالم؟ صار نعمة أما لسالم من الرضاع، وأخوات نعمة صرن خالات لسالم من الرضاع، وزوج نعمة صار أبا لسالم من الرضاع، وأخوان وإخوان وإخوة زوج نعمة صاروا أعماما وعمات لسالم، وهكذا أعطي الأخوين. وهكذا تجد أن الحرمة تنتشر بين الرضيع فقط وبين المرضعة وأقاربها. طيب، أخو سالم الذي لم يرضع من نعمة هل يصير أيضا ابنا لها؟ الجواب لا، أجنبي عنها. فلو أن أخا سالم أراد أن يتزوج من نعمة لجاز ذلك، لأنه ليست هناك قرابة ولا صلة بين أخي سالم وبين نعمة. أما سالم نفسه صار ابنا لنعمة إذا توفرت في الشروط والأركان. ولهذا يقول الشاعر: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أي أقارب الرضيع، أجانب مرضع هم أجانب عن المرضعة إلا بنيه إلا الذي التي أرضعته، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، عائد الضمير على الرضيع، أقاربه ولا تخصيص فيه. لاحظ مسألة الرضاع بأصلها ليست واجبة حتى على الأم من النسب أن ترضع ولدها. لجيت إلى المسألة من أصلها: هل يجب على الأم أن ترضع ولدها؟ الجواب لا، لقول الله سبحانه وتعالى في حال النزاع بين الزوجين: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أخذ من ذلك جمهور العلماء على أن إرضاع الأم لولدها ليس واجبا، وإذا كان واجبا لما أحال الله عز وجل إلى مرضعة أخرى في حال الشقاق والخلاف. لكن متى يجب عليها؟ يجب عليها في حالة أن هذا الولد أو الابن لم يقبل ثديا إلا ثدي أمه، مثل قصة موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فموسى ما استطاع أن يلتقم ثديا إلا ثدي أمه لحكمة أرادها الله عز وجل. ومما جاء أيضا، جاء في السنن من حديث أبي أمامة خدي بن عجلان رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهوالا من أهوال يوم القيامة، فمما رأى نساء تنهش ثديهن الحيات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للملكين: من هؤلاء؟ قال: هن اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند. فإذا امتنع الولد وربما خشينا عليه من الهلاك، وجب على الأم إرضاع ولدها. طيب، مسألة الرضاع تلتزموا بالأذان؟ ماشي. مسألة الرضاع لها ثلاثة أمور، بعضهم يقول هي أركان، بعضهم يقول هي أعمدة في ذلك، أي شيء تسميها أي تسمية، المهم هي ضرورية للغاية. الأمر الأول المدة الزمنية التي تحرم بها الرضاع. الأمر الثاني عدد الرضعات. الأمر الثالث صفة الرضع. هذه أمور ثلاثة لا بد أن تتوفر في حال الرضاع. المدة الزمنية لا بد للولد عند أن يرضع حتى تنتشر الحرمة يكون عمره سنتين وأقل، سنتين وأقل. فلو أن زوجتك أرادت أن ترضع ولد الجيران وعمره سنتان ونصف لا يصير ولدها من الرضاعة. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون من سنتين وأقل. والدليل على ذلك قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه المسألة ذكرها العلماء فقالوا مدة الرضاع سنتان، مدة الرضاع سنتان. أتى أبو حنيفة وخالف جمهور العلماء، قال: لا، مدة الرضاع على مدة الحمل، لا بد أن يكون 30 شهرا. لما؟ قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أنت لو أخذت من 30 شهرا 24 شهرا كم تبقى لك؟ 6 أشهر. وستة أشهر هذه مدة الحمل، أقل الحمل، وهذا مذهب الجمهور وجاء أثر عن ابن عباس لكنه لا يصح، أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. فقال: إذا كان الحمل 6 أشهر مدة الرضاع الذي تنتشر مدة 24 شهرا، لكن لو مدة الحمل 9 أشهر فمدة الرضاعة المحرمة ستكون كم؟ 21 شهرا حتى نكمل 30 شهر. هكذا يرى أبو حنيفة أنه لا بد أن يستكمل ما بين الحمل والرضاع. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى في قوله وحمله وفصاله 30 شهرا أراد أن يبين أقل المدة في الحمل. أما بالنسبة للرضاع فقد ذكرها في نص مستقل، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قد يقول قائل: لماذا قال كاملين؟ الجواب: حتى لا يتوهم متوهم أنه يجوز حتى بعد العامين بقليل يجوز وتنتشر به الحرمة، لأن هناك من الأحكام ما ذكرت أيامها وأشهرها ثم بعد ذلك لم تقيد ولم تؤكد بأنها بهذا العدد منضبط، فيجوز الإكثار ويجوز التقليل. مثل مسألة الحج مثلا، الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب، التعجيل كم أيام؟ التعجيل يوم ونصف، أنت اليوم يوم العيد هذا ليس محسوبا من أيام التشريق، ثم ثاني يوم من أيام العيد هو أول يوم من أيام التشريق، ثم ثالث يوم من أيام العيد وهو ثاني يوم من أيام التشريق. طيب هذا ثاني يوم من أيام التشريق بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر عند دخول وقت الظهر تماما، لك أن ترمي وتمشي. فما تعجلت في يومين من أيام التشريق، تعجلت بيوم ونصف، بخلاف لما ذكر الله عز وجل لمن لم يجد هديا أو عجز عن شرائه أنه يصوم ثلاث أيام في الحج، وكما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة أنه في أيام التشريق، وسبع إذا رجع إلى بلده، فقال الله تلك عشرة كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان. هذا من جهة الزمن، من جهة عدد الرضعات، الرضعة الواحدة لا تحرم، رضعتان ثلاث أربع لا تحرم، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي حديث أمي الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجة، الإملاجة مثل المصة. طيب لماذا نقول الخمس رضعات لا واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع؟ لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما يقرأ في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نسخنا إلى خمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فخمس رضعات هي المحرمة، من خمس وما فوق هي المحرمة من الرضعات. فمثلا زوجتك أرضعت واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع، ابن الجيران أو ابن أختها فلا يصير ابنا لها، إنما من خمس وفوق. الأمر الثالث صفة الرضعة، قالوا صفة الرضعة أن تكون مشبعة بحيث أن يلتقم الطفل الرضيع ثديا مرضعة، ولا يشترط لا يشترط أن يلتقم ثدي حتى لو استفرغت، هذا يحرم إذا شبع هذا الرضيع، فإذا التقم ثديها وشرب حتى اكتفى وترك الثدي رغبة عنه فإنها تعد رضعة مستقلة. طيب نأتي الآن إلى تنبيهات نحب أن ننبه عليها فيما يتعلق بهذا الأمر. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا لا يكون في جميع الأحكام الشرعية، فالأخ من الرضاع لا يصلح أن يكون وليا في النكاح، ولا يصلح أن يكون من العاقلة في الدياء، ولا يكون وارثا، لا ابن الرضاع ولا أخ من الرضاع، أما من جهة الرضاع إنما يستفاد من هذه النصوص أن يكون محرما، كما عرف العلماء المحرم قالوا كل من حرم نكاحه على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فهو محرم، محرم يعني تستفيد منه أن يستطيع أن يسافر بها، يختلي بها، ينظر إليها، كل ذلك جائز. التنبيه الثاني أن مسألة الرضاع وما يتعلق به تنتشر بجميع أولاد أو في جميع أولاد المرضع، عندنا بعض العوام بل أغلب العوام عندهم معتقد ما أدري من أين أتوا به، فتشت في الكتب فلم أجد شيئا، وهذا المعتقد في مسألة الرضاع أنه إذا رضع هذا الرضيع الأجنبي عن هذه المرأة فهو ومن بسنه من كان يرضع من أمه في ذلك الوقت يصيرون إخوة من الرضاع. وما نزل من أولاد المرضعة، أما ما هم أكبر منه فلا يصير إخوة لهذا الولد من الرضاعة، وهذا غير صحيح. إنما أولاد المرضعة الكبار والوسط والصغار جميعا هم إخوة لهذا الرضيع الذي كان قبل قليل أجنبيا عن هذه الأسرة. التنبيه الثالث مسألة الشك في الرضاع. بعض النسوة من العجائز تقول لك أني أرضعتك أنت وفلانة، أرضعتك ثلاثا أو خمسا أربعا أو ستا، فإذا كانت تشك فيبنى على الأقل، لأن اليقين لا يزول بالشك. أنت عند أن تصلي وتسهو في صلاتك، أصليت ثلاثا أم أربعا؟ أنت متأكد جدا أنك صليت ثلاثا، لكن محل الشك أنك هل صليت أربعا أم لا، فتمشي على اليقين على الأقل. كذلك بمسألة الرضاع، حتى لو شكت أنها أرضعتك أم لم ترضعك فنقول الأصل أنها لم ترضعك. هذا طبعا إذا قد تزوجت بهذه البنت أو هذه المرأة وجاءتك امرأة عجوز وقالت لك هذا الكلام، أما إذا كنت قادما على الزواج فأنصحك أن لا تتقدم إليها، خشية أن تتأكد المرأة المرضع فيما بعد أنها أرضعتك أنت وهذه البنت، فتصير مأساة ما بعد المأساة. التنبيه الرابع، وهو من باب إن الله لا يستحي من الحق، فلو أن رجلا لاعب زوجة ومص ثديها وثاب اللبن وشرب الزوج المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هل يصير ابنا لها؟ الجواب لا يصير ابنا لها. لماذا؟ لأن الرضاع مدة انتشار الحرمة تكون من العامين كما قلنا وأقل. طيب قد يقول لنا طيب قصة سهلة مع سالم مع حذيفة في صحيح مسلم، لما جاءت سهلة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حذيفة وجهه يتغير لأن سالم قد كبر، يعني سالم كان مولى لحذيفة وتربى عنده، كبر سالم فكان يدخل البيت ويخرج وهو ذو لحية كما جاء في بعض الطرق. فبعد ذلك فطنت سهلة أن حذيفة صار يغار على زوجته من هذا سالم الذي كان قد تربى معه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعي. قالت يا رسول الله إنه كبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أنه كبير أرضعي. واختلف أهل العلم في كيفية الإرضاع، لكن ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه كان طريق الاستفراغ، طريق الإفراغ للبن ويشرب، لأنه لا يعقل أول رضعة ثاني رضعة ثالث رضعة رابع رضعة وهو كبير أن يشرب منها ولا يقرب لها شيئا، لا هو ابنها ولا، فيستفرغ هذا الشيء أي الحليب ثم يشرب ويكون الرضعات وتكون الرضعات شكلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأطفال على الأطفال إنما الرضاعة من المجاعة، أما هذا يكون شيئا شكليا. فهل هذا يدخل أن الزوج يصير ابنا للزوج؟ الجواب لا، قلنا تنتشر حرمة من عامين إذا أرضعت هذا الولد عامين وما أقل. إنما هذا الحديث يستفاد وهو حادث عين في من يكون مثل هؤلاء القوم، يعني أسرة مثلا من بريطانيا من أمريكا كانت كافرة ثم أسلمت ومعهم خادم يخدمهم في البيت أو صديق العائلة كما يقولون، فأسلموا جميعا وأسلم هذا الولد الشاب، فعش عليه من يفارقهم ويدخل طريق فريق، والأم ما زالت تخرج اللبن، فهل يجوز لها أن ترضعه تستفرق؟ الجواب نعم، وبهذا أجازه بعض العلماء كالشيخ بن عثيمين وغيره. فعلى هذا يكون هذا الأمر مضيقا مضيقا، لأنه وجد فتوى لعلي جمعة مفتي مصر أنه قال يجوز للموظفة إذا كانت ستختلي بالموظف يجوز لها أن ترضعه حتى يصير ابنا لها. فعلق عليه بعضهم وقال طبعا إذا ترقت إلى وزيرة يجوز لها أن ترضع الموظفين في الوزارة، لأن بعض الأحيان تجتمع بهم، وإذا ترقت إلى رئيسة وزراء ترضع الوزراء، وإذا ترقت إلى رئيس الجمهورية مصر كامل. فهذا هذه فتوى عشوائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قال يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، ما قال ترضعه. فالباب ليس مفتوحا. أعلم جيدا أن هناك من الصحابة كعائشة وغيرها كانوا يقولون بإرضاع الكبير، لكن الصواب وصحيح من أقوال أهل العلم أن إرضاع الكبير ما يكون إلا كقصة سالم مع سهلة، ولا يكون الباب مفتوحا على مصرعين. التنبيه الخامس وهو أن الرجل إذا اكتشف أنه قد تزوج أختا له من الرضاع وله أولاد منها، له أولاد منه، فهل ينسبون هؤلاء الأولاد لهذا بعد أن يتفرقوا؟ الأب والأم سيتفرقون، هل سينسبون إلى أبيهم أو يعاملون معاملة الزنا أولاد زنا؟ الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال النكاح الشبهة، نكاح الشبهة يعامل الأولاد معاملة أولاد من الصلب من النسب، فسينسبون إلى أبيه مع أن الأب والأم قد تفرقا، لكن سينسبون إلى أبيهم. ومن هذا أيضا التنبيهات، والتنبيه السادس مسألة لو أن رجلا تزوج امرأة وعندها أم من الرضاع. طبعا عندنا لما ذكر الله عز وجل أمهات نسائكم هذا من النسب، ولما ذكر عن أمك أنت قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وليس أرضعت زوجتك. طيب الذي أرضعت زوجتك هل تعاملها معاملة كأمها من النسب؟ اختلف أهل العلم اختلافا طويلا، وقد استفاض ابن القيم رحمة الله عليه بالذات في هذا المبحث، والصواب من أقوال أهل العلم أن هذه المرأة تعامل كقول النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، من جهة إذا طلقت بنتها من الرضاع لا يجوز لك بعد ذلك أن تتزوج بهذه المرأة، وإذا استمريت معها في النكاح مع بنتها من الرضاع لا يجوز لك أن تظهر عليها. وهذا قد ذهب إليه من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله أجمعين. أيضا التنبيه السابع وهو أن بعضهم يظن أن الرضعات لابد أن تكون متتابعة. لا، الأمر فيه سعة، فلو أن امرأة أرضعت ابن الجيران هذا الشهر والشهر الذي بعده أرضعته رضعة الشهر الذي بعده، يعني في خلال 5 أشهر وهي ترضعه، فيجوز ذلك، فيجوز أن ترضعه متتابعات ويجوز له أن ترضعه متفرقات. التنبيه الثامن وهو أن بعض العجائز من النساء ما هي من هي تحب جدا الأغنام وتحب رعي الأغنام، فغالب وقتها وهي تربي أغنامها الذي ملكها، فماتت مثلا غنمة وبقي معها ولدها تيس صغير عمره 3 أيام 5 أيام وما وجدت من يرضع، أرضعته هي. فبعض النساء إذا ذبح هذا التيس لما يكبر ما تريد تأكله. لماذا؟ قالت لا هذا يعني قد رضعته، هو ما هو ابنها من الرضاعة، ها الله عز وجل قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فلذلك لو مثلا هذا الشيخ أتينا بأنثى الكلب وأرضعته فهل يجوز أكل هذا الشيخ؟ الجواب نعم. وكلب صغير لو رضع من غنمه أيضا هذا الكلب محرم علينا. يعني كل حيوان بجنسه، لا تنتشر الحرمة في ألبان البهائم ولا حتى لو أعطيناهم ولا أعطينا. يعني أنا وأنت شربنا من نفس البقرة، لسنا أخوان من الرضاع أنا وأنت، فهذا الأمر لا بد أن تنتبه له. ومن الطرائف أنه هذا وقع لبعض الصوفية، هذه القصة واقعية، أخبرني أخ من إخواننا من طلاب العلم، قال إن مفتيا صوفيا كان طماع، فكان ما من قسمة ما من شيء إلا وله نصيب منها، فقالوا ويخترع لهم ويأتي لهم بأحاديث من عنده، فقالوا سنختبره يوما أهو طماع أم لا، لأن بعضهم شكك في هذا. فأتوا إليه وقالوا له إن هناك مالا كثيرا قد خلفه فلان وقد مات، وما ترك ورثه إلا كلبا، فهل يرث هذا الكلب؟ فلا عفوا، قالوا مات كلب وورث، يعني خلف ورثا كثيرا وما وجدنا له، هل سيرثون الكلاب؟ لا يعقل، لأن مالكه الذي كان يملك من القلب من الكلب كان قد أعطاه هذا المال. فقال امهلوني مدة حتى أبحث على هذه المسألة، أفتش في الكتب من يرث الكلب، هل يوضع في بيت المال أو لا، مما مكث في يوم أو يومين ثم عاد. قال نعم أنا وجدت في أنساب أجدادي أنهم قد تراضعوا مع جد هذا الكلب فلنا نصيب منه. فيعني تجد أن بعضهم يظن أن هناك انتشار وهذا غير صحيح. أخيرا هناك صورتان غريبتان ذكرهما ابن القيم رحمة الله عليه رسالته، قال هناك ولد له أب من الرضاع وليس له، وهناك ولد له أم من الرضاع وليس له. قال أما الأب، أما الولد الذي له أب من الرضاع وليس له أم، فهو هذا الولد رضع من امرأة ثلاث رضعات، ثم رضع من امرأة أخرى رضعتين، وكلا المرأتين هما زوجتا لرجل واحد، رجل متزوج بامرأتين، المرأة الأولى رضعت هذا الولد ثلاث رضعات والثانية رضعته رضعتين. كم عدد الرضعات بالنسبة للفحل؟ خمس رضعات. وكم رضعات لكل واحدة؟ ما اكتمل النصاب. فهذا الولد يصير له أبا من الرضاع وليس له أم، والعكس هناك ولد له أم من الرضاع وليس له أب. كان تكون امرأة أرضعت هذا الولد وهي تحت رجل من الناس كانت متزوجة، أرضعته ثلاث رضعات ثم طلق هذا الرجل، ثم مكثت سنة ثم تزوج بها رجل آخر ثم أرضعت هذا الولد رضعتين، فاكتملن عند المرأة المرضعة خمس رضعات، وأما بالنسبة للأب فلم يكتمل، فيكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. بهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد الصلاة على السلام.